بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الليلة الرابعة من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للثلاثين من شهر شتنبر لعام 22 و2000 ميلادية. فرصة طيبة يا أحبة أن يتجدد هذا اللقاء الذي نتدارس فيه أمور العقيدة، أمورا ينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يعلمها من عقيدة الإسلام، العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. والعقيدة أهميتها من الدين لا تخفى عليكم إن شاء الله، لهذا حري بكل مؤمن أن يوليها العناية القصوى وأن يجعلها في الدرجة الأولى مما يعتني به من أمور دينه، لأنه لا إسلام إلا بعقيدة صحيحة، لا إسلام إلا بعقيدة صحيحة. فالواجب علينا جميعا أن نهتم ونعتني بهذا الباب، هذا الباب العظيم، ألا وهو العقيدة. في هذه الليلة يا أحبة سنتكلم عن موضوع آخر من مواضيع العقيدة، متعلق بشكر النعمة ونسبتها إلى الله عز وجل، خلافاً لمن يزعم استحقاقه لما يحصل له من النعم، وأن هذه النسبة، نسبة النعم لغير الله، تنافي كمال التوحيد، تخدش التوحيد وتضعفه وتنقصه. فالمؤمن يتأدب مع الله عز وجل، وهذا أعلى أنواع الأدب وأعلى أنواع الخلق الحسن. الناس إذا تكلموا على الأخلاق غالبهم لا يعني بالأخلاق إلا الأخلاق التي تكون مع الخلق، مع الناس، لكن الأدب والخلق الحسن على ثلاثة أقسام كما بين الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. الأول هو الأدب مع الله، وهذا رأسه هو التوحيد، والثاني هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيطاع في كل ما أمر، ويجتنب كل ما عنه نهى وزجر، ويصدق في كل ما أخبر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مقتضى شهادتك أن محمد رسول الله، أنت تشهد أن لا إله إلا الله. هذه ليست كلمة، مجرد كلمة تقولها باللسان، هذه الكلمة لها معاني عظيمة. تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أن لا معبود بحق إلا الله، فكل ما يعبد من دون الله باطل، والمعبود الحق واحد وهو الله عز وجل. لا يجوز أن تعبد نبيا ولا ملكا ولا رجلا صالحا ولا شجرا ولا حجرا ولا قبرا ولا ضريحا، العبادة كلها حق لله عز وجل، حق خالص الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشرك به شيء أيا كان هذا الشيء. والعبادة هي الدعاء، العبادة هي الصلاة، هي الزكاة، هي الخشوع، هي المحبة، هي الخوف، العبادات القلبية وعبادات الجوارح والعبادات باللسان، جميع أنواع العبادة لا يجوز أن تصرفها لغير الله عز وجل، إنما هي محض حق الله تعالى. ومما يخالف هذا التقرير قول القائل مدد مدد يا رسول الله، فالمدد الدعاء سؤال المدد وطلب المدد يكون من الله. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله في حياته وأمامه، ولا نشك أن هذا المتكلم لم يقصد التسوية بين المشيئتين، مشيئة الله ومشيئة رسول الله، مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام داخلة ومندرجة تحت مشيئة الله ولا تخرج عنها، لكن الخطأ إنما وقع في اللفظ فقط في التعبير. ومع ذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه أشد الإنكار، قال أجعلتني لله ندا، جعلتني مساويا لله، ولو لم تقصد هذا بقلبك، لأنه لو قصد التسوية بين المشيئتين لكان كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، لكن لما لم يقصد هذا المعنى ولم يخطر بباله أبدا، وإنما هو وقع الخطأ في اللسان وفي التعبير وفي اللفظ، فكان هذا من الشرك الأصغر. فلا بد علينا جميعا، وهذا الأمر لا ينقطع، هذا الأمر تعلم التوحيد ليس قضية شهر أو سنة أو كتاب أو 100 كتاب تختمها، التوحيد يا أحبة قضية العمر، التوحيد تحيا عليه وتموت عليه. فالمؤمن يواظب على التوحيد وعلى تعلمه وعلى نشره قدر استطاعته في الناس، لأن الجهل به كبير، ومن خالط الناس وكان معهم في مجالسهم ومجامعهم ومنتدياتهم وهذه الأشياء يرى الجهل الكبير بجانب التوحيد من كثير من الناس ممن ينتسب إلى الإسلام. فالواجب علينا جميعا أن نتعلم ونعلم قدر استطاعتنا، نبدأ بالأقرب فالأقرب، ونبين هذا الأمر العظيم، ونحتسب الأجر فيه على الله تعالى، ونصبر ونبلغه بالأسلوب الحسن، بالحكمة وبالموعظة الحسنة، فنتخير أحسن الألفاظ ونتحين المناسبات، فلا نمل الناس بكثرة الكلام، لكن لا بد من الحكمة التي بها تختار العبارات المناسبة في المكان المناسب مع الشخص المناسب، ونتلطف بالناس ونترفق بهم، فغالب الناس يحبون الخير لكن لا يجدون من يدلهم على الخير، خصوصا مع كثرة دعاة الضلالة الذين أشغلوا الناس بالتوافه بما لا ينبني عليه دين ولا عقيدة، بأمور السياسة وأمور كذا وأمور كذا، وأبعدوهم عما خلقوا له. والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلقنا لغاية عظيمة، وحكمة جليلة، وهي تحقيق عبادته سبحانه وتعالى. النعم يا أحبة تنسب لله عز وجل بالقلب، بأن تعتقدها أنها من الله، وباللسان، فلا تقل كما قال قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. قارون قال هذه المقولة الشنيعة حيث نسب النعم إلى نفسه، كما جاء عن جمع من السلف أنه قال أوتيت هذا المال على علم مني بوجوه المكاسب، كما كنقولوا حنا بالدارجة، يعني كيعرف طرق تحصيل المال، كيعرف طرق تحصيل المال، هذا هو اللي خلاه يحصل هذه الأموال الكثيرة التي مفاتح هذه الكنوز تحتاج إلى الجماعة الكبيرة من الرجال لحملها، فما بالك بالكنوز، هذا المال الكثير الذي وهبه الله له، لكن جعل هذا المال استحقاقا لا منة وتفضلا من الله، هو وكأنه يستحق هذا المال، لأنه يعرف طرق الكسب، لأن فيه ذكاء، لأن عنده مهارات، عنده خبرة، أو أن الله علم أنه يستحق هذا المال، يعني ليس تفضلا من الله ونعمة من الله، لكن لأنه هو يستحق هذا المال، هذا معنى كذلك ذكر في الآية. فلما قال هذه المقولة خسف الله به الأرض عقوبة له، لأنه لم ينسب النعمة إلى الله، وإنما قال إنما أوتيته على علم عندي، أوتي هذه النعم وهذه الأموال على علم عنده إما بوجوه المكاسب أو على علم من الله أنه يستحق، فعاقبه الله في الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أو قال أوتيته على شرف، كما قال مجاهد رحمه الله، أنا عندي مكانة وعندي وجاهة وأنا عندي مكانة عند الله، لهذا أعطاني هذه الأموال. وهذا كله غير صحيح. كل نعمة هي تفضل من الله، جاء أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ثلاثة من بني إسرائيل، من أهل الكتاب، ممن قبلنا، الأول منهم أبرص، الأول أبرص، والبرص معروف، البرص مرض عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، عبارة عن بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج، يعني اللون ديال الجلد يتغير ويصير أبيضا، يصير أبيضا، فهذا هو البرص، داء معروف، صلى الله أن يشفي جميع المسلمين والمسلمات. الأول أبرص، والثاني أقرع، القرع كذلك معروف، القرع هو الصلع، هو مرض يصيب الناس ذكورا وإناثا في رؤوسهم، وينتهي بزوال الشعر إما بكليته أو بعضه. والثالث أعمى، والأعمى من فقد بصره، وهذا لا، هذا الاسم لا يقال إلا من فقد البصر في العينين جميعا، أما من كانت عين واحدة فيقال أعور. الأعمى من ذهب بصره بكليته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، الله سبحانه وتعالى أراد اختبارهم وامتحانهم بالنعم كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله سبحانه وتعالى يمتحننا بالشر، الأشياء التي نكرهها كالمرض والفقر وموت الأحبة وغير ذلك، ويبلونا بالخير، الأشياء التي نحبها، المال والصحة والقوة وكثرة الأولاد والذرية وغير ذلك. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبرهم بالنعم، فأرسل إليهم ملكا، فأول واحد أتى إليه الملك هو الأبرص، فقال له الملك أي شيء أحب إليك؟ أشنا هي الأشياء التي تريدها وترغب فيها يحققها لك بإذن الله؟ قال الأبرص قال لون حسن. ماذا يرغب؟ لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. وهذا فيه تنبيه على أن هذا البرص لا يعرف له الأطباء دواء، وإنما فيه طرق علاجية لتخفيفه بتوحيد لون البشر، أما علاجه فلا يعرف له الأطباء علاجا إلى يوم الناس هذا. لكن لا يقال أن ليس له دواء، كل داء له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن الأطباء لا يعرفون دواءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله دواء إلا ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحاصل هذا الداء دواؤه غير معلوم عند الأطباء، وعلاجه بإذن الله بالإكثار من دعاء الله، بالإكثار من دعاء الله، يكثر من الدعاء بأن يذهبه الله عنه. لهذا قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، لأن الناس وكأنهم كرهوا مخالطته بسبب هذا الداء البرص، ونفروا عنه وتأذوا من رؤيته ومخالطته، وجعلوا هذا شيء مستقذر، يستقذرونه، يتقززون منه. قال فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فمسحه يعني الملك مرر يده على هذا الرجل، فتغير جلده إلى جلد حسن ولون حسن بإذن الله. وهذا الداء كما تقدم كان لا يعرفون له دواء في العادة، في العادة لا يبرأ منه الإنسان. ثم خيره في الأموال بعد ما أعطاه هذا المظهر الجميل، قال له ماذا تريد من الأموال؟ قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل. فأعطي ناقة عشراء، رغب في الإبل، أعطي ناقة عشراء. الناقة العشراء هي الناقة الحامل التي قربت ولادتها، وقيل هذا يكون في الشهر الثامن أو في الشهر العاشر، وهذه من أنفس أموال العرب، من أنفس أموال العرب هي الناقة اللي كتكون حامل، وكيكون أتى على حملها 8 شهور أو 10 شهور لأنها قريبة الولادة، ويعني كيعدوها من أنفس أنواع الإبل وأحسنها. فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. قال الملك للرجل بارك الله لك فيها، يعني دعا له بأن يبارك الله له في هذه الناقة، دعا له بالبركة، والملك مجاب الدعوة كما تعلمون، فأجيبت هذه الدعوة وبارك الله له في ماله حتى كثر كما سيأتي معنا، كما هو مذكور في الحديث. البركة هي من الزيادة والنماء، والبركة لا تكون دائما بالزيادة وبالنماء في المال، ليس بالضرورة إذا بارك الله لك في مالك أن يكثر هذا المال، لكن قد يعظم ويكثر النفع بهذا المال، فتجد الواحد يفعل بمئة درهم ما لا يفعله غيره بألف درهم، وقد يكون البركة بكثرة المال كما هو الشأن في هذه القصة. ثم جاء الملك إلى الرجل الثاني، إلى صاحبه الثاني وهو الأقرع، فقال هذا الأقرع: أي شيء أحب إليك؟ قال له نفس الكلام، قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. حتى هو بسبب هذا القرع والصلع كان الناس يعافونه ويستقذرونه ويعيبونه بهذا الأمر، وغالبا كذلك القرع، لاحظوا أن هذه الأمراض الثلاثة كلها كان الناس لا يعرفون لها علاجا. الآن ممكن القرع في زراعة وشيء من هذا القبيل، لكن عموما هذه الأشياء لم يكن يعلم لها علاج. فأعطي شعرا حسنا، قال: فأي المال أحب إليك؟ كذلك خيره بعدما ذهب عنه القرع ونما له شعر جميل، خيره في الأموال، فقال: البقر. فأعطي بقرة حاملة، فأعطي بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. أعطي بقرة حاملا وقال له الملك: بارك الله لك فيها، يعني نفس الشيء، دعا له بالبركة كما دعا لمن قبله. وحاملا، البقرة الحامل هي البقرة اللي يعني حبلى. قال: فأتى الأعمى، أتى إلى الثالث، فقال نفس الشيء: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. لاحظ هنا هذا الثالث ماشي سبب رغبته في أن يهبه الله هذه النعمة هو استقذار الناس أو كراهية الناس، لكن أراد أن يبصر وأن يمتع بهذه النعمة. قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره، دعا له الملك، عفوا، فمسحه يعني مر الملك يده عليه فأرجع الله إليه بصره، أرجع الله إليه هذه النعمة، نعمة البصر. وكذلك العمى لم يكن من عادة الناس أنه شيء يشفى ويعالج، لم يكونوا يعلمون له علاجا، الأعمى يبقى أعمى إلى أن يموت. فرد الله عليه البصر. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، حتى هو خيره في الأموال فاختار الشاة. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، وفي رواية: فأنتج هذان وولد هذا، يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى ما اختار. وهذا الثالث الأعمى اختار أن يرجع الله له بصره، واختار الغنم. وهذه الاختيارات فيها حكمة، لا شك أن فيها حكمة، بقي شاة والدا، فأنتج أو فأنتج على الضبطين، فأنتج هذان يعني الإبل والبقر، وولد هذا الشات الغنم، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. الله أكبر. فبورك لهما في لهم جميعا الثلاثة في أموالهم، حتى أن الأول كان له واد من الإبل. الوادي هو المكان المنبسط، يكون بين مكانين مرتفعين، أرض مستوية، أرض سهلة تكون بين جبلين أو بين تلين، كيتسمى الوادي. فكان هذا الوادي امتلأ بالإبل، والثاني والوادي اللي جنبه امتلأ بالبقر، والثالث كذلك من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص، الملك رجع إلى هذا الأبرص بعد مدة، بعد أن بارك الله له في ماله ونمى هذا المال إلى هذه الدرجة التي ذكرت، حتى صار له وادي من الإبل، والثاني من البقر، والثالث من الغنم. فجاء الملك إلى الأول وهو الأبرص، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني الملك جاءه في نفس الصورة الأولى من باب إقامة الحجة عليه والتذكير له، جاءه في صورة الملك التي جاء بها أول مرة، يعني جاء في نفس الصورة. وقيل جاءه في صورته وهيئته، أي جاءه على شكل رجل فيه برص. أبرص فقير، من باب الترقيق لقلبه وتذكيره بالحالة التي كان عليها، وكذلك فيه إقامة الحجة. فالعلماء لهم قولان في هذا الحديث: هل جاءه في صورته وهيئته، بمعنى صورة الملك الأولى نفس الصورة، نفس الملك الذي جاءه في صورة رجل، نفس هذا الرجل جاءه المرة الثانية، أو جاءه في صورة هذا الأبرص الفقير من باب التذكير له بما كان عليه وبما صار إليه من النعم والأموال الكثيرة. فقال له الملك: رجل مسكين وابن سبيل. قال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، وفي رواية: قد انقطعت بي الحيل في سفري، والمعنى واحد. قال ليه انقطعت بي الحبال؟ كما كنقولوا احنا في الدارجة، تقطعت بي الحبال، وليس لي حيلة أتوصل بها إلى ما أريد، يعني أسباب المعيشة ضاقت علي وليس عندي مال وأنا فقير، أو أنه لم يبق له حيلة وهذا كله من باب التذكير له، من باب الترقيق له، من باب الترقيق له. قال: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وألح في المسألة وقال أن ما عندي سبيل، ما عندي طريقة لآكل وأشرب وأصل إلى هدفي إلا بالله سبحانه وتعالى ثم بك. هنا لا يجوز ما عندي إلا الله وأنت، هذا شوف الأدب الذي استعمله الملك، قال: إلا بالله ثم بك، لأن ثم تفيد التراخي، أما الواو فتفيد مطلق الجمع والتسوية، لهذا لا يجوز تقول ما عندي إلا الله أنت، لكن ما عندي إلا الله ثم أنت، يعني من بعد الله سبحانه وتعالى أنت، ما تجعلهمش في نفس المرتبة، لأن المخلوق هو سبب، والله سبحانه وتعالى هو الواهب، هو المنعم، هو المكرم لعبده بالنعم. فالملك قال: ليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، من باب بيان شدة الحاجة دياله الفقر. إنسان يقول لك ما عندي ولا شيء وما أعرف أحد يمكن يساعدني إلا الله سبحانه وتعالى اللي عليه الاعتماد ديالي، ثم أنت سبب تساعدني. فهنا إلحاح وبيان شدة الحاجة والفقر وغير ذلك. أش قال هذا الرجل؟ قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أسألك بعيرا واحدا، يعني طلب منه بعير واحد، جمل واحد، أتبلغ به في سفري. ذكروا بالنعم بطرق مختلفة. أولا جاءه على صورة نفس الملك في أول الأمر، أو جاءه على صورة تذكره بالحال التي كان عليها، البراس والفقر. وكذلك من يطلب منه قال لي: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، ذكره بهذه النعمة كذلك مرة أخرى، والجلد الحسن والأموال. وما طلبش منه نصف المال أو نصف الإبل التي عنده، قال لي بعير واحد، يعني صغير الناقة، واحد من هذه الأموال التي هي تملأ الوادي. أشقى أشقى. وقال: أنا ما أحتاجه في السفر، ما عنديش وأنا فقير وأنا محتاج وأنا حالي كما ترى وكذا وكذا. إيش قال هذا الرجل هذا؟ قال: الحقوق كثيرة. قال لي أشنو الجواب دياله؟ قال لي: الحقوق كثيرة. الحقوق كثيرة، يعني الحقوق اللي هي، وخا تشوف هذه الأموال الكثيرة، هذه الأموال راك عندي فيها تبعات وعندي فيها حقوق وعندي فيها أموال كندفعها وكذا أجور. قال لي: الحقوق كثيرة وأنا لا أقدر على أدائها كل الحقوق، مع كثرة ما ترى من المال. وكأنه يقول ليه: ما تغترش بهذه الأموال التي تراها أمامك، راه مع هذه الأموال كلها راه لي حقوق كثيرة أنا لا أستطيع دفعها كلها، ويبقى لي مازال شيء أعطيه لك، فلن تنال هذا البعير، ما غاديش نعطيك هذا البعير لأن الحقوق كثيرة. وهو في الحقيقة كاذب وليس بصادق، إنما استعمل هذه الطريقة فقط ليدفع هذا الرجل، ما بغاش يعطيه، هو كاذب. نعم الله عليه كثيرة وأمواله وفيرة، ورد هذا المسكين اللي هو جاء في الصورة التي كان هو نفسه عليها فيما قبل. فقال له الملك بعد هذا الجواب اللي فيه عدم شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، قال الملك: كأني أعرفك. قال الملك: وكأني أعرفك. الآن غيذكروا بطريقة أصرح من الأولى، وإن كانت الأولى طريقة صريحة لكن هذه أصرح منها. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ قال: إن تقبل كنت فيك البرص وكنت فقير، والله أنعم عليك بأن أذهب عنك البرص وأعطاك الأموال. إيش قال هذا؟ زاد في العناد وزاد في الطغيان والتكبر على الناس وعدم شكر نعمة الله وجحود نعمة الله سبحانه وتعالى. إيش قال؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فزعم كذبا أن هذا المال ليس هو وليد اليوم أو السنة. قال: أنا من أسرة عريقة في الغنى، وأنا الغنى ورثته أبا عن جد، احنا عائلة كلنا أغنياء. يعني مع كل هذه المذكرات، مع كل هذه الأشياء، رفض أن ينسب النعمة إلى الله عز وجل باللسان دياله، ومنع حق الله في المال، فاستحق دعاء الملك عليه. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أي ردك الله إلى ما كنت عليه سابقا من البرص والفقر. إن كنت كاذبا، لأنه زعم أن هذه الأموال يعني ورثها عن أبيه عن جده عن جد جده وهكذا، فجحد نعمة الله مع قربها، ومع أن السائل صرح له. كان عليه أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ومع شدة حاجة هذا السائل وشدة فقره وقلة ما طلبه منه مقارنة مع كل ما أعطاه الله من الأموال، مع هذا كله لم يقر بالنعمة لله تعالى، ولم ينسبها لله تعالى باللسان، يقول هذه نعم الله علي، لا، قال ورثت هذا كابرا عن كابر، نسأل الله السلامة والعافية. وما أدى حقوق الله في هذه الأموال، وهذا كذلك من الشكر كما سيأتي معنا، فحل عليه السخط، السخط ديال الله سبحانه وتعالى، لأنه بالغ في جحد النعمة، وكفر من أسدى إليه هذه النعمة وهو الله سبحانه وتعالى، فدعا عليه فرده الله إلى ما كان عليه، لأن دعاء الملك مستجاب. ثم جاء إلى الأقرع في صورته على نفس التفصيل الذي تقدم معنا، هل صورة الأقرع الفقير أو في صورة الملك لما جاء وعرض عليهم ما يرغبون، فقال له مثل ما قال الأبرص، ورد عليه الأقرع صاحب البقر، الأبرص صاحب الإبل، الأقرع صاحب البقر رد بمثل ما رد به الأبرص، فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت من القرع والفقر، الصلع والفقر. ثم جاء إلى الثالث وهو الأعمى، كذلك جاءه في صورته وهيئته، جاءه في صورته وهيئته كذلك على نفس التفصيل المتقدم، هل في صورة الأعمى الفقير أو جاءه في صورة الملك التي جاء بها أول مرة. فقال رجل مسكين وابن سبيل، يعني ابن سبيل مسافر، ابن السبيل هو المسافر، وفقير غاية الفقر، قال انقطعت بي الحبال في سفري، في رواية انقطعت بي الحيل في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، قال لي ما عنديش سبب أمامي بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنت، ما كاين اللي يقدر يساعدني بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنت، قال أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. طبيعة الحال الثاني طلب منه بقرة واحدة، طلب منه بقرة واحدة، هذا طلب منه شاة واحدة، قال أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. لكن اسمع إلى جواب هذا الثالث، هذا الموفق، هذا الشاكر لنعم الله، بخلاف صاحبيه اللذان جحدا نعمة الله. قال هو هذا الأعمى، قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وفي رواية الإمام البخاري قد كنت أعمى وفقيرا فأغناني الله، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري وفقيرا فأغناني الله، في رواية الإمام البخاري، فاعترف بالنعمتين، نعمة الغنى ونعمة البصر، قال فخذ ما شئت ودع ما شئت، قال لي خذ اللي بغيتي واللي بغيتي تخليه خليه، قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته، يعني لا ألومك، ما غاديش نلومك لخديتي بزاف، بل ولو أخذت كل شيء لن ألومك، هذه نعمة من الله، سخرها الله إلي، وأنت الآن في نفس الحالة التي كنت أنا عليها، فحتى لو تريد أن تأخذ كل هذه الأموال خذها. لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني تأخذها لله، أنا أعطيها لك شكرا لنعمة الله علي، تأخذها لله. قال فقال الملك أمسك مالك، قال خلي الأموال ديالك عندك، فإنما ابتليتم، يعني أنت وصاحبيك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الله أكبر، قال رضي الله عنك لأنك كنت شاكرا للنعم ونسبت النعم إلى الله، بخلاف الأول والثاني قال إنما أوتيت هذا المال كابرا عن كابر، يعني من كابر عن كابر، أبا عن جد، كما كنقول نحن أسرة عريقة في الغنى، أسرة شريفة، ما كنتش أنا فقير أبدا، أما هذا اعترف بالنعم واعترف بالحال ومن شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، قال لي خذ ما شئت واترك ما شئت. فقال الملك أمسك عليك، أمسك مالك، فإنما ابتليتم، اختبركم الله، امتحنكم بهذه النعم، فقد رضي عنك لأنك نجحت في الاختبار وكنت شاكرا لنعم الله وتواضعت لخلق الله وما تكبرتش على الخلق، بخلاف صاحبيك اللي سخط الله عليهم لأنهم أنكروا نعم الله ولم ينسبوها إليه ولم يقوموا في أموال الله وفي نعم الله بحقوقها. فالشكر يا أحبة علم وعمل، الشكر أن تعلم بقلبك أن هذه النعم التي أنت فيها هي من الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن الشكر أولا علم، والشكر كذلك عمل، عمل سواء باللسان تنسب هذه النعم لله تعالى، ما تقولش هذه أنا حصلتها بجدارة واستحقاق، هذه الخدمة وصل هذه المرتبة العالية في العمل والوظيفة الراقية وصلت لها بثقتي في نفسي، كما بعض الناس كيقول كيعلم الأولاد ديالو أن تكون عندهم ثقة في أنفسهم، الثقة تكون في الله تعالى لا فيما وهبك الله، أعطاك الله عقل، ذكاء، قوة في بدنك، صبر، تحمل، هذه أشياء الله وهبها لك، يستطيع أن يسلبك إياها في لحظة واحدة في رمش البصر، أي ثقة تكون بهذه الأشياء؟ إنما ثقة المؤمن بربه تعالى، والثقة بالله تعالى هي لب التوحيد، هي لب التوحيد، فلا يجوز لك أن تثق بغير الله تعالى وأن تجعل ثقتك واعتمادك وتوكلك على الله وحده. توكل لا يجوز تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، هذه عبادة قلبية خالصة لا تكون إلا لله تعالى، لا يجوز أن تتوكل على غير الله، لكن يجوز أن توكل أحدا، توكله في قضاء مهمة، يكون وكيل عنك، يسمونها في الفقه الوكالة، باب الوكالة، لها أحكام. أما التوكل اللي هو عمل القلب هذا لا يكون إلا على الله. فالشكر علم وعمل، عمل باللسان بأن تنسب هذه النعمة إلى الله، وعمل بالجوارح كذلك أن تستعمل هذه النعم في ما يرضي الله. الله سبحانه وتعالى أعطاك الأموال فأدي زكاتها، والزكاة ماشي هي كل مرة يحلو لك تخرج شيء من المال، الزكاة هي مقدار محدد شرعا يخرج في زمن محدد كذلك، ويعطى لأصناف حددهم الله تعالى في كتابه، الأصناف الثمانية، لأن بعض الناس بعض الأغنياء كل ما يجي فقير يعطيه مثلا 100 درهم 50 درهم كذا كذا، السنة كاملة هو على هذا الحال ولا يحسب الزكاة ويظن أنه يخرج الزكاة، الزكاة لابد أن تخرج بنية، يجوز أن تعجلها قبل وقتها، لكن لابد أن تعلم قدر هذه الزكاة، زكاتك مثلا 50,000 درهم لا بد أن تعلم هذا، وكل ما أعطيت مبلغا بنية الزكاة تسجله، 5000 درهم، 5000 درهم، هكذا إلى أن يكتمل هذا المبلغ سنويا. وبعض الأغنياء مع الأسف لا يخرجون الزكاة فتمحق بركة أموالهم، وهذه الأموال تكون وبال عليهم في الدنيا والآخرة. تجدهم أتعس الناس، لا يرتاحون في نومهم، ولا يطمئنون مع أهاليهم، ولا يتنعمون بهذه الأموال، إنما هي وبال عليهم في الدنيا ويحاسبون عليها حسابا شديدا في الآخرة. وهؤلاء يكونون من أشد الناس حسرة في الآخرة. من أشد الناس حسرة في الآخرة هو رجل جمع مالا من حرام أو لم يؤدي حقوق هذه الأموال فيحاسب عليها أمام الله، ويأخذها ورثته حلالا طيبة، ويتقربون بها إلى الله، وتكون لهم أجور وسبب في دخولهم الجنة، وهو تكون هذا الم... يكون هذا الأم... تكون هذه الأموال سببا، تكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله. فيكون هذا من أشد الناس حسرة، فمن أعطاه الله مالا فليؤدي حقوق الله في هذه الأموال، ويتفقه في الزكاة. اللي عنده مال واجتمعت فيه شروط الزكاة لا بد أن يتفقه في الزكاة، ويسأل أهل العلم حتى يعبد الله على بصيرة. ومع الأسف تجد بعض الناس يعني عندهم معرفة دقيقة وعلم بطرق الكسب، لكن أمور الدين يسأل من هب ودب، ويسأل أي واحد وكذا ويتساهل، وهذا دليل على رقة الدين. إن كنت محتاطا فاحتط لدينك، هذا أعظم ما تحتاط له. فقلت أن هذا الثلاثة، الأول الأبرص كان صاحب إبل، والثاني الأقرع كان صاحب بقر، والأعمى كان صاحب غنم. والله أعلم أن الغنم كما جاء في بعض الآثار، أصحاب الغنم الماشية يكون فيهم تواضع، وأصحاب الإبل يكون فيهم شيء من الفخر والخيلاء، إلا من وفقه الله للسنة، وهذا شيء ملاحظ في الواقع. فصاحب الغنم وفق بتوفيق الله تعالى لشكر نعمة الله ونسبة النعمة لله تعالى وإعطاء حق الله فيها وزيادة، قال والله ما أمنعك شيئا أخذته من هذا المال، فبارك الله له وأبقى عليه النعمة. وشكر النعمة أعظم سبب لبقائها وزيادتها. يقول الله عز وجل ولئن شكرتم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن أعظم ما تبقي به نعم الله عليك وتزيد نعم الله عليك أن تشكرها. الشكر ماشي فقط باللسان، الحمد لله هذا جانب، لكن هناك كذلك الشكر بأن تنسب هذه النعم لله تعالى، وتعتقد بقلبك بأنها من الله، ماشي بالشطارة ديالك والذكاء ديالك والفياق بكري. هذه أسباب لا بد منها، لكن كم من ناس عندهم ذكاء وعندهم معرفة بالكسب وعندهم كذا وما عندهمش أموال. هذا يدلك أن هذه الأشياء هي فضل من الله، ولا بد من الأخذ بالأسباب. أما يبقى ناعس ونايم في البيت ويظن أن رزق الله يأتي إلى بيته، هذا لا، هذا تواكل، وهذا حمق، وهذا نقص في العقل. يأخذ بالأسباب الجائزة، الأسباب الحلال، وإذا حصل له شيء من النعم يعلم أنها من الله ليست بهذه الأسباب. الأسباب أمرت بها لا بد أن تفعلها، والمنعم حقيقة هو الله تعالى. فإذا حصلت لك النعم تشكر الله عليها بأن تضيفها إليه، هذا فضل الله، وكذلك بأن تؤدي الحقوق الواجبة وجوبا وإن وفقك الله لأداء أكثر من الواجب فهذا خير على خير. أسأل الله لنا ولكم التوفيق السداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل، ويوفقنا للعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يثبتنا على التوحيد الخالص والسنة المحضة، وأن يغفر لوالدينا، وأن يصلح ذرياتنا، وأن يبارك لنا في كل ما رزقنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى الأسبوع المقبل بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.